المادة الصوتية التالية برعاية المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات. إذاعة الواحة تقدم مستشارك، برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتقت لكم أسبوع مدة طويلة. عدنا إليكم من جديد في برنامجكم مستشارك، وسنتابع في هذه الحلقة بعد أن كنا توقفنا في الحلقة الماضية للإجابة على أختنا الفاضلة. سنعود مرة أخرى لمتابعة الأساليب والإجراءات والمستندات التي يجب أن تتعرف عليها في فتح الشركة. طبعا مراحل إنشاء الشركة ما زال نحن نحاول قدر المستطاع أن نحتوي هذا البند. كنا قد تحدثنا عن بعض النقاط والآن سنتابع. يتم تقديم الاسم كما سبق وأوردنا، يتم تقديم الاسم المقترح للشركة إلى قطاع الشركات الماليزية للموافقة عليه. طبعا التقديم عن طريق السكرتري كومباني أو الشركة المختصة في المساعدة في الحصول على التراخيص، وتستغرق حوالي 7 أيام. هم يقولون تستغرق 3 أيام، هذا صحيح، ولكن في معظم الوقت، لأن نوعا ما السلوك الماليزي نوعا ما هادئ في الطباع، فبالتالي أحياناً 3، لكن في أغلب الأوقات تزيد عن، فأنت حط استعداد نفسي 7 أيام كي لا يعني تثار بالغضب. يعني بعد ذلك تقدم صورة الجوازات الخاصة بالشركاء، وإذا كان من بينهم ماليزين أكيد حكون في منهم ماليزين، هم يقدمون البطاقة الشخصية وأنت تقدم جوازات السفر، زائد عقد الإيجار واسم طبعا الشركة التي تمت الموافقة عليه مسبقا في قطاع الشركات، لكي يتم استخراج فورمات الشركة، فورمات يعني نماذج الشركة، وحتى يتم التوقيع عليها من قبل الشركاء داخل الشركة، وهذا يستغرق حوالي 10 أيام فقط تقريبا. يعني انت زيد نقص، يعني يزيد يتنقص 3-4 أيام، قد تأتي قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل. ويتم تقديم الفورمات الخاصة بالشركة طبعا كما قلنا إلى قطاع الشركات حتى يتم اعتمادها واستخراج الرقم الخاص بالشركة في ماليزيا، مع اعتماد الاسم الخاص بالشركة كعلامة مسجلة حتى لا يستطيع أي شخص آخر استعمال هذا الاسم أو جزء منه إلا بعد موافقة أصحاب الشركة الأصليين، ويستغرق هذا حوالي 10 أيام أيضا. طبعا أنت لن تقوم بهذه الإجراءات، طبعا تتبعها لك الشركة المختصة التي قدمت لها المستندات والأوراق. بعد اعتماد الشركة في قطاع الشركات يتم تسليم أصول الشركة إلى أصحابها، وطبعا هنا تقف وتضع تجعل أذناك بحجم الفيل الآن. لازم أن تنتبه إلى هذه الفورمات أو النماذج لأن الأساسية في الشركة. الفورم الأول أو النموذج الأول الذي سيستلمه الشركاء وهو مهم جدا جدا جدا، مكتوب عليه الرقم 9، هو فورم 9 أو نموذج 9. هذا النموذج هو الخاص بأصل الشركة ويحمل اسم الشركة ورقم الشركة، لا بد أن تحافظ عليه وهو سيطلب منك كثيرا. أما الفورم الثاني ويحمل الرقم 49، ستجد في أعلى الفورم رقم 49 وهو نموذج 49، ويحمل أسماء المديرين بالشركة وهو النموذج الرسمي لأسماء المديرين. يعني لو أنت قدمت جدول أنت كاتب فيه أسماء المديرين والنسب ولم يكن بهذا الفورم تحديدا وتوقيع السكرتري كومباني أو الشركة المسؤولة عن تسجيل الشركات تحديدا، فلا يعتبر النموذج الذي تقدمه اليدوي اللي أنت قمت بطباعته لا يعتبر نموذج أصلي ولا حقيقي، لابد أن تعتمد هذا النموذج لأنه هو النموذج الذي يقدم لك من مكتب التراخيص، يسمى نموذج 49، فورم 49. ثم بعد ذلك فورم 44 ويحمل عنوان الشركة، ثم بعد ذلك عندك فورم 24 يحدد فيه رأس المال ونسب الشراكة، هذا أيضا مهم عند فتح الحسابات في المصارف وعند القيام بأخذ المناقصات والمشاريع. طبعا أنت بتأخذ أيضا من السكرتري كومباني زي الكتيب الصغير الذي يحوي نشاط الشركة في ماليزيا وأسماء المحاسب القانوني للشركة وختم الشركة وهو ختم معدني يحمل طابع الشركة. هذه كل أشياء لابد أن تحصل عليها لكي يعني تصبح بهذا قد بدأت فعلا في نشاطك واستخراج رخصة رسمية في ماليزيا. طبعا هذه فقط مرحلة، لا تعتبر الأوراق التي أنت حصلت عليها والرخصة التي حصلت عليها لا تعتبر رخصة متكاملة بعد، أنت الآن يدوب يدوبك على بداية الطريق. ويخطأ الكثير من الإخوة والأخوات الذين يحاولون فتح شركة عندما يعتقدون أنهم عندما حصلوا على هذه الأوراق خلاص أصبحت عندهم شركة، ويبدأون فعلا في ممارسة أعمالهم ومهامهم. بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف بأن هذه لا تكفي، لابد أن تقوم بخطوة أخرى وهي رخصة البلدية. رخصة البلدية تختلف من مكان إلى آخر، فإن كان طبعا رخصة البلدية هذه مش معناها تفتح، هي رخصة لمزاولة العمل. هتقول أنا أوريدي أخذت رخصة مزاولة عمل، كيف أخذ رخصة مرة أخرى لمزاولة العمل؟ طبعا الأولى أن أنت أخذتها القبول موافقة بمزاولة عمل تجاري بصفة عامة، ولكن عندما تفتح مكتب ويصبح المكتب له مقر رسمي، هذا المقر موجود في منطقة، وانت عارف ان ماليزيا مقسمة الى ولايات، كل ولاية لها قوانينها، فبالتالي تعتبر انت خاضع لقوانين البلدية في الولاية التي انت فتحت فيها او اجرت فيها مكان ممارستك للنشاط التجاري الذي استخرجت التراخيص من اجله. لو كنت فتحت في منطقة سلنجور مثلا، ففي هذه الحالة الطريقة التي عليك اتباعها تختلف للحصول على رخصة البلدية من لو كنت فتحتها في منطقة كيال. حاطيك مثال صغير كده يعني على الماشي فقط عشان تتصور الشكل. يعني إذا أنت فتحت مكتب في منطقة كيال، فلا تتدخل عادة اللي هي المؤسسة الخاصة بالمطافي، يعني لا يفترض عليك أن تأتي برخصة لمكتب المطافي قبل أن تحصل على رخصة البلدية. بينما إذا فتحت مكتب في منطقة سلنجور، ستجد أنك لا تستطيع حصول على رخصة البلدية حتى تحصل على رخصة من تفتيش ومراقبة ومتابعة المطافي، رغم أنه أنت في كل الأحوال في ماليزيا، سواء كنت في سلنجور أم بانك ولا لو كنت في منطقة كيال، برضو في كل الأحوال هذه لها أسلوبها وطرقها وتلك لها أسلوبها وطرقها. وفي حال أنك أنت زاولت العمل التجاري دون أن تضع اعتبار لهذه المؤسسات وأخذ موافقة البلدية، فأنت تعرض تجارتك للإحراج بأنك أنت قد يغلقون لك. طبعا هم الماليزيين بصفة عامة يعني ناس هادية، يعني ردود أفعالها أمام المخالفات ليست عنيفة بل راقية جدا، ولكن يعني سيحرجك أنك أنت قد يعني تتعرض لموقف غير لائق، قد يكون عندك بعض الزبائن في المكتب عند دخول البلدية ويصبح صدمتك بأنك أنت ما كنتش تعرف أنك لازم تحصل على رخصة البلدية، يعني حيكون شكلك شوية سيء فنحن نحاول قدر المستطاع أن نخلق نوع من الوعي. هذا رقم اثنين. في شيء تاني أيضا غريب، يعني خلاص فخلنا نعتبر أنك أنت ستزاول خلاص المهنة، عندك الرخصة قدمت عليها وحصلت عليها وحصلت على رخصة البلدية. انتبه هنا في نقطة مهمة، لو كنت تزاول نشاط تابع وزارة التعليم، ولا نقصد بالتعليم مدارس فقط وإنما كل المصنفات اللي هي تحت تايتل التعليم، هنا ستكون عندك ضرورة حتى لو أنت فقط خدمات، إلا لو كنت خدمات هذا شيء تاني، يعني لازم إذا كنت ستزاول بعض الأعمال الخاصة فقط مثلا بالتعليم، يفترض أنك أنت تقوم بأخذ رخصة أخرى من وزارة التعليم قبل أن تزاول العمل. وللأسف عندما تفتح العرب أو نفتح بصفة عامة نحن في مجتمعاتنا العربية في ماليزيا، لما نذهب لفتح رخصة نحن لا نعرف سلسال الرخص الأخرى التالية، وعادة السكرتري كومباني يعني الماليزيين لا يتحدثون كثيرا، أنت طلبت فتح شركة بيفتح لك شركة فول ستوب ويقف هنا، ما بيقول لكش إيش الأشياء الثانية المطلوبة، حتى لما تطلب منه تعرف إيش الأشياء المطلوبة، هو مش عارف الجرعة التجارية اللي أنت تريد أن تصل إليها. فإذا لم تقل له أنت أنك تريد أن تمارس كذا وكذا وكذا، إيش الرخصة الخاصة بوزارة التعليم وإيش المستندات المطلوبة هو لن يتكلم. هذه ثقافتهم، هم هكذا سلوكهم. لذلك عليك أنت أن تكون متربص لطبيعة النشاط الذي تريد أن تمارسه. مثلا لو تحدثنا عن نشاط الإعلام، إذا كنت أنت فتحت شركة إعلام، فتحت أخذت حصلت على رخصة شركة إعلام، تمام؟ هذا لا يعني أنك الآن أصبحت مستعد لمزاولة نشاط إعلامي، لا. لازم تعرف هل أنت هذا الإعلام أو هذه الشركة الإعلامية هل هي ذات طبيعة مطبوعات ورقية، يعني مجلة مثلا، لازم تمشي الكي دي إن عشان تحصل على رخصة. إذا لم تحصل على هذه الرخصة وقمت بطباعة مجلة تتعرض للمساءلة القانونية لأنك تجاوزت، لم تحصل على رخصة الكي دي إن. طب فلنفترض أنك أنت تريد أن تقوم بمباشرة برامج تلفزيونية مثلا أو مسلسلات، لا تستطيع. طب تقول أنا عندي رخصة. عليك أن تأخذ رخصة من فوناس، هذه المؤسسة أو هذه الجهة القانونية المعتمدة الحكومية لكل من يريد أن يمارس نشاط إنتاج إعلامي مسموع أو مرئي، أو خلينا نقوله أكثر مرئي، أوكي؟ فإذا في هذه الحال أن لازم نحن كجالية عربية في ماليزيا أن نعرف أن نحن إذا ذهبنا إلى مكتب الترخيص للشروع بطلب مزاولة عمل، ليس بالضرورة أن يكون مكتب الترخيص ملزم بأن يوعيك ويفطنك لكل المتطلبات والتراخيص اللي هي مطلوبة منك، هو فقط ينفذ ما تطلبه، ثقافتهم هكذا. فعليك أنت أن تعرف ما هي متطلبات النشاط الذي تريد أن تقومه على مستوى وزارة الدولة، على مستوى نقابات الدولة، على مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى البلدية التي ستفتح فيها، قبل أن تقوم بمزاولة هذا النشاط. حتى لو لم يخبرك السكرتري كومباني المعني بفتح الرخصة، عليك أنت أن تخبره بأنك تريد هذه الرتب من التراخيص. طبعا هنا ستتعرض لإشكالية، عادة عند فتح الشركة يترك السكرتري كومباني يترك لك خيار النسب بينك وبين شريكك، لكن فعليا لتحصل على قبول من أحد الوزارات زي وزارات الإعلام أو وزارات التعليم لازم يكون في نسبة محددة من مشاركة الماليزي. نكتفي بهذا القدر وأراكم على خير. مستمعينا، أشكركم على الاستماع، ويسعدني تواصلكم معي على قنوات التواصل المختلفة لإذاعة الواحة، واتساب 01 طبعا بعد مفتاح المدينة 006 012-244-4432. نعود بالعربي في الواتساب 006-012-244-4432. أيضا على الإيميل ALWAHAFM بمعنى الواحة FM @gmail.com. أعيد، الواحة FM @gmail.com، ALWAHAFM @gmail.com. فيسبوك إذاعة الواحة ماليزيا أو الواحة FM. مستمعين الكرام، أنتظر تواصلكم واستفساراتكم وطلباتكم الاستشارية على العناوين السابقة. ولكم أصدق المنى والتحايا مني مروى الهواري، معدة ومقدمة البرنامج، وزميلي المخرج الفاضل محمد الرعين. دمتم بخير وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة. مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيني. برنامج مستشارك برعاية وإعداد المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات.